إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوتي الكرام، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه والحاضرين والمستمعين. قال الإمام ابن ماجه رحمه الله: كتاب اللقطة، باب اللقطة. قال المصنف رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. أبو بكر بن أبي شيبة صاحب المصنف تفتر جامد الأمين، روى له الجماعة إلا الترمذي. قال: حدثنا عبد الوهاب الثقفي. الوهاب الثقفي من ثقات الأثبات، روى له الجماعة. قال: عن خالد بن حذاء. خالد حذاء تكلم في شعبة فرد عليه بقوة دفاعا عنه، فرد عليه الإمام العالم حماد بن أبي زيد ومعه آخر، قال: تكلم في خالد أجننت، حتى قام فتراجع عنه. خالد الحذاء ثقة ثبت أمين، هو طبعا لقب بالحذاء، قيل لأنه كان يجلس بجانب الحذائين، وقيل لأنه كان يقول: اكتب هذا حذو هذا وهذا حذو هذا، فقالوا خالد الحذاء. قال: عن أبي العلاء. أبو العلاء بن عبد الرحمن، لا أعرف. قال: عن مطرف. مطرف رضي الله عنه شخير رضي الله عنه ومن ثقات الأثبات، نعم، من خيار التابعين، نعم. قال: عن عياض بن حمار رضي الله عنه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من وجد لقطة فليشهد ذا عدل أو ذوي عدل ثم لا يغيره ولا يكتب. عليكم السلام وبركاته. فإن جاء ربها فهو أحق بها، وإلا فهو مال الله يؤتيه من يشاء. نعم. قال المصنف رحمه الله: حدثنا علي بن محمد الطنافسي، مر علينا كثيرا من الثقات. قال: حدثنا وكيع. وكيع بن الجراح الرؤاسي من ثقات الأثبات، رضي الله جماعة، عليكم السلام وبركاته. قال: حدثنا سفيان. سفيان هنا هو سفيان الثوري، وهو من ثقات الأثبات، أمير المؤمنين في الحديث، يغمر تدليسه في بحر الروايات. قال: حدثنا سلمة بن قهي من ثقات الأثبات، نعم، رأى له الجماعة. قال: عن سويد بن غفلة. بن غفلة، نعم. قال: خرجت مع زيد بن صوحان وسلمان بن ربيعة حتى إذا كنا بالعذيب التقطت صوتا، فقال لي: ألقي، فأبيت. فلما قدمنا المدينة أتيت أبي بن كعب رضي الله عنه فذكرت ذلك له، فقال: أصبت، التقطت 100 دينار على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسألته فقال: عرفها سنة. فعرفتها فلم أجد أحدا يعرفها، فسألته فقال: عرفها. فعرفتها فلم أجد أحدا يعرفها، فقال: أعرف وعاءها ووكاءها وعددها، ثم عرفها سنة، فإن جاء من يعرفها وإلا فهي كسبيل مالك. يعني أنت لك أن تنتفع بها، كسبيل مالك أن تنتفع بها. وقلنا قبل ذلك بأنه على قول جماهير أهل العلم جواز الانتفاع بها، وإن جاء صاحبها فهو يضمنها، أو يتصدق بها على قول الأحناف، يتصدق بها الأفضل في التفريق بين الغني والفقير، في التفريق بين الغني والفقير. قال المصنف رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار بندار من ثقات الأثبات، رواه له الجماعة. قال: حدثنا أبو بكر الحنفي، نعم، من الثقات أيضا، وحول الإسناد وقال: وحدثنا حرملة بن يحيى. حرملة بن يحيى هو ضابط وليس بتمام الضبط، هو حسن الحديث. قال: حدثنا عبد الله بن وهب. عبد الله بن وهب من ثقات الأثبات الفقيه المحدث المالكي روى له جماعة. قال حدثنا الضحاك الضحاك بن عثمان نعم من ثقات. قال حدثني سالم أبو النضر وهو من ثقات الأثبات عن بصر بن سعيد رضي الله عنه عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن اللقطة فقال عرفها سنة فإن اعترفت فأدها فإن لم تعترف فأعرف عفاصها ووعاءها ثم كلها فإن جاء صاحبها فأدها إليه. نعم أكمل الباب أخر عشان ما نطيل هات الراوي الأعلى أكمل الباب بأسهل. باب التقاط ما أخرج الجرد الجرد الجرد كان الجرد نعم التقاط ما أخرج الجرد قال موسى بن يعقوب الزمعية حدثتني عمتي قرينة بنت عبد الله أن أمها كريمة بنت المقداد بن عمرو أخبرتها عن صباعة بنت الزبير عن المقداد بن عمرو أنه خرج ذات يوم إلى البقيع وهو المقبرة لحاجته وكان الناس لا يذهب أحدهم في حاجته إلا في اليومين والثلاثة فإنما يبعر كما تبعر الإبل كما تبعر الإبل ثم دخل خربة فبينما هو جالس لحاجته إذ رأى جرزا أخرج من جحر دينارا ثم دخل فأخرج آخر حتى أخرج 17 دينارا ثم أخرج طرف خرقة حمراء قال المقداد فسللت الخرقة فوجدت فيها دينارا فتمت 18 دينارا فخرجت بها حتى أتيت بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته خبرها فقلت خذ صدقتها يا رسول الله قال ارجع بها لا صدقة فيها بارك الله لك فيها ثم قال لعلك أتبعت يدك في الجحر قلت لا والذي أكرمك بالحق قال فلم يفني آخرها حتى مات سبحان الله فلم يفن آخرها حتى مات هذا في ضعف نعم نكمل باب من أصاب ركازا قال المصنف رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الركاز الخمس وعن ابن عباس فأنا أقول في الركاز الخمس لأنه لا مؤونة فيه ولا تعب المشقة ذلك عظم الإخراج ولكن لما يكون فيه المؤونة أتحمل المؤونة فيقل الطلب فيه وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الركاز الخمس وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان في من كان قبلكم رجل اشترى عقارا فوجد فيها جرة من ذهب فقال اشتريت منك الأرض ولم أشتري منك الذهب فقال الرجل إنما بعتك الأرض بما فيها فتحاكما إلى رجل فقال ألكما ولد فقال أحدهما لي غلام وقال الآخر لجارية قال فأنكح الغلام الجارية ولينفق على أنفسهما منه وليتصدقا بهذا كل انتهى الباب بإذن الله نعم نعم كيف شاهنان صوم الحظ الشهريات بس تنسيت رحت كنت بتاعت مالي ويسفر أحسن الله حياكم الله رميان طيب هنا وصلنا في الكلام على اللقطة تكلمنا عن ضالة الإبل وضالة الغنم وتكلمنا عن مدة التعريف صحيح وقلنا أنه بعد أن يعرفها اختلف العلماء ماذا يفعل فيها فالجماهير قالوا بأنه يستخدمها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فهي كسبيل مالك والأحناف قالوا التفريق بين الفقير والغني عند الإعواز وغير الإعواز فمن قال بالإعواز قال يستعملها ومن قال حاله ليس فيه إعواز قالوا يتصدق بها أفضل فإن جاء الرجل فرضي بالصدقة فحي هلا فإن لم يرضى أمضى الصدقة وضمنها لصاحبها يبقى لنا كلام أيضا على بعض المسائل المتعلقة باللقطة حتى ننتهي من كل بكلية المسألة باب مكان التعريف أين، إذا قلنا بأنه لابد أن يعرفها كما قلنا، والتعريف يكون سنة كما قلنا سنعرفها سنة، وإلا فهي كسبيل مالك. فالعلماء يقولون بأن مكان التعريف يكون في المكان الذي وجدها فيه، المكان الذي وجدها فيه. وقد قال بعض علمائنا بأنه في التعريف يكون في الأماكن التي تزدحم بالناس، الأماكن التي تزدحم بالناس، لأنه مناط أو مظنة الوجدان من وقعت منه أو من فقدها هو مجتمع الناس. مجتمعات الناس تكون في الأسواق وعلى أبواب المساجد ومواضع العامة، واجتماع الناس في الأماكن التي يجتمع فيها الناس. ويستثنى من ذلك المساجد، لأنه لا يجوز بحال من الأحوال التعريف والإنشاد، إنشاد الضالة في المسجد، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل: لا أداها الله عليك. في رواية قال: لا ردها الله عليك. وقال وفي رواية: لا ينشد الضالة إلا ضال، لا ينشد الضالة إلا ضال، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما كن وهما. لكن هو الحديث قال: من سمع رجلا ينشد ضالة فقل: لا ردها الله عليك. وهذا عقابا، جزاء وفاقا وأجرا وأجرا تباقا. والحق بأنه الآن في هذه في العصور التي نحن فيها الآن هناك وسائل كثيرة جدا للتعبير عن وجود اللقطة، سواء في النت، سواء في الفيس، سواء أيضا في النشرات الإخبارية وغير ذلك. هذه من الوسائل التي تساعد على الإتيان بصاحبها في أسرع ما يكون. فإن جاءه من وصفها له وصفا دقيقا، فوصف عفاصها وكاءها وعدها، فله فيعطيه إياها، فله أن يعطيه إياها. وهذا على قول جميل أهل العلم أن هذا هو ظاهر الحديث. أما الإمام الشافعي قال أنه قد يحتال أحد وقد يأتي بنفس الصفات، لكن هناك أمور أخرى لابد أن تكون تجديدا حتى لا يتساهل في ذلك. قال أنه لا يدفع له إلا أن يأتي ببينة. الشافعية لأنه قد يصيب الصفة بأن يسمع المنتقد يصفها فيقول بنفس الصفة، فلذلك يعني لابد أن يأتي ببينة على ذلك أو شهود. ولكن ظهر الحديث مع الأئمة الثلاثة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اعرف عفاصها وكاءها. قال: فإن جاء صاحبها، إن جاء صاحبها الذي يعرف هذا الوصف، جاء صاحبها الذي يعرف هذا الوصف، فلابد أن تدفع له دون النظر إلى بينة أو دون طلب الإشهاد أو البينة على ذلك. كفى أنه تعرف عليها. ما هناك مسائل كثيرة تتعلق باللقطة قبل أن نتكلم على مسألة الركاز، وهي استحباب الإشهاد عليه، استحباب الإشهاد عليه، استحباب الإشهاد عليه أنه إذا وجد لقطة، وجد سورة من ذهب، وجد حقيبة فيها مال، فيشهد اثنين عدلين على أنه التقطها، يشهد اثنين عدلين على أنه التقطها. وهذا ليس بإلزام، هذا الأمر والحديث الذي جاء في ذلك حديث عياض بن حمار ليس إلزاما، ولكنه على الاستحباب، أو هذا الأمر فيه هو أمر إرشاد، هذا الأمر فيه على الإرشاد وليس على الوجوب، على الإرشاد وليس على الوجوب. عندما قال: من وجد لقطة فليشهد ذا عدل أو ذوي عدل ثم لا يغيره، وقلنا هذا الأمر أمر إرشاد وليس أمر وجوب، لأنه ليس مطالبا بالتقاط اللقطة أصالة كما قلنا وجوبا في هذا الباب على خلاف الفقه المشهور، لكن حقا نقول ليس واجبا عليه الإشهاد، وإن كان فالمستحب أن يشهد عليه، فالمحب المستحب أن يشهد عليه حتى لا تميل النفس لجحود وغير ذلك. وأيضا لأنه ممكن أن يعرج عليه بأنه يطمع فيها فيكتمها ولا يعرفها، فيكون هذا الشاهد عليه يعني يحثه على أن لا يفعل ذلك. نعم. فالاستحباب الإشهاد، الاستحباب الإشهاد. من المسائل المتعلقة باللقطة أيضا التفريق بين لقطة الحرم ولقطة غير الحرم، التفريق بين لقطة الحرم ولقطة غير الحرم. فالجماهير يرون التفريق بين لقطة الحرم ولقطة الحل، فقال مالك وأبو حنيفة وأحمد، وهذه الرواية المشهورة عنه، أنه فرق بين نقطة الحرم ونقطة الحلم، واحتجوا بحديث بعموم أحاديث التي جاءت يعني في حرمة التقاط الحرم. حرمة التقاط لقطة الحرم هذه جاءت من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قال ولا تحل لقطتها إلا لمنشد. في رواية قال لا تحل ساقطتها إلا لمنشد، يعني إلا لمعرف، إلا لمعرف. فرقطة الحرم نهى من سمع عن التقاطها إلا لشخص واحد، هو الذي يعلم النفس أنه سيعرفها على الديموم على الأبد، أبد الأبد، حتى يأتي صاحبه. في لقطة الحرم هنا التفريق بينها وبين لقطة الحلم بأن الشرع قد فرق بينهما. أما لقطة الحل لا يشترط فيها ما اشترط في لقطة الحرم. لقطة الحرم قال لا يلتقطها إلا ليعرفها أبدا، إلا ليعرفها أبدا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا تلتقط لقطتها، وقال هنا لا تحل سقطتها إلا لمنشد. ثم ختم كتاب اللقطة بالكلام على الركاز، ثم قصة الرجلين من بني إسرائيل. كتاب الركاز في قولي والركاز في الركاز الخمس، الصحيح أن نقول بأن الركاز هو متهون الجهري. الركاز هو متهون الجهري. لما أقول الركاز متهون الجهري، هذا قيد يخرج لنا أمور، ما هي؟ سأشرح كل مواضيع المدفونات المسلمين. نعم، مكتوب 16 يقول ما دفن من مدفونات ما وجد من مدفونات المسلمين. ممتاز، انا استاذ اشرف المشاطه جيدا، انا مستعد للقائل يقرا. نعم ده صحيح. اذا هو الركاز مدفون في الجاهليه، دفن الجاهليه، لا ان يكون ملكا للمسلمين او دفن المسلمين، فلا يجوز بحال من الاحوال. نعم، فهو مال لا يعرف مالكه ومتون الجاهلية، فهذا الركاز. وقيل الركاز هو عروق الذهب والفضة تستخرج بالعلاج وغير ذلك، ركزها الله تعالى في الأرض ركزا، والعرب تقول أركز المعدن إذا نال الركاز. والحق بأن قول النبي صلى الله عليه وسلم وفي الركاز الخمس، المقصود به هو دفن الجاهلية، المقصود به هو دفن الجاهلية أو مدفون الجاهلية، الكنز الجاهلي هو الذي فيه الخمس. قال النبي صلى الله عليه وسلم وفي الركاز الخمس، يعني زكاة الركاز الخمس من يوم أن التقطه أو أخذه ولده فعليه أن يخرج الخمس. وهذه أيضا معادلة معلومة جدا، بأن المال عند احنا نقول المال الذي يتحمل المواساة هو الذي يفرض عليه الفريضة، المال الذي يتحمل المواساة هو الذي يفرض عليه الفريضة. فالمال هنا كلما كان أيسر، كلما كان في علاجه وتحصيله أيسر اليسر، كلما زادت الحصة، وكلما كان في علاجه في تحصيله مشقة كلما قلت الحصة. ولذلك أنت ترى بأنه ما كان من السماء، ما كانت سقيا من السماء فإنه فيه العشر، ما سقط السماء فيه العشر، لكن ما سقط السواني ففيه نصف العشر. كلما كان فيه كلفة ومؤنة كلما كانت الحصة المطلوبة منه أقل، وكلما كان الأمر على التيسير دون الكلفة ولا المؤنة كلما كانت الحصة المطلوبة منه على الأكثر. قال وفي الركاز الخمس، وهنا بعض العلماء يرى بأن الركاز أو دفع الجاهلية قد يكون أمره إلى ولي الأمر، هذا قول المالكي، أن كل ما يخرج من الركاز فهو لولي الأمر، ليس لمن التقطه فهو لولي الأمر، ثم يوزع على المسلمين أن حق المسلمين، ويكون هو من أول الناس دخولا في ذلك، يرجع لولي الأمر. هذا قول مالك. أما الأئمة الثلاثة فقد قالوا خلاف ذلك، وقالوا من التقطه فهو له. ولذلك جعل النبي صلى الله عليه وسلم قال وفي الركاز الخمس، وكما قلنا بأنه دفن الجاهلية. ختم باب اللقطة بقصة المشهورة العظيمة بين رجلين من بني إسرائيل، وهما كانا صالحين، اشترى البيت منه، وبعد ما اشترى البيت منه وجد جرة من الذهب، فرجع إلى البائع فقال اشتريت منك الأرض ولم اشتري منك الذهب، خذ ذهبك. قال أنت اشتريت مني الأرض بما فيها، فهو ذهبك. عجيب. ثم اختصم في ذلك. وهذا عجيب منهم، منهما الاختصام في الذهب. الأول يقول أنا بعتك بالأرض بما فيها فحلال عليك هذا الذهب الذي كان فيها، والثاني يقول اشتريت الأرض ولم اشتري الذهب، فهذا لا ينزل منزلة الركاز، هذا لا ينزل منزلة الركاز، بل هو حق مسلم. وزي قلنا لأن الركاز هو دخين الجاهلية، لكن لو كان لمسلم فلا يجوز القرب منه بحال من الأحوال، إذ الأصل على مال المسلم أنه معصوم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل مال من المسلم إلا عقل بنفس منه. فهو في دفع أهل الإسلام، هنا رجل قال له هذه لك، والثاني قال هذه لك، فرجعوا إلى الحاكم أو رجعوا إلى العالم فحكم بينهما، فقال ألك ولد؟ قال نعم. قال الثاني ألك جارية؟ قال زوجهما يستفيد من هذه الجرة. وبهذا يكون قد أتم البيان في الحكم بين اثنين، كل منهم يقول هي لك والثاني يقول لك، وهذه دلالة على الصلاح والورع. عامة الركاز إذا التقط فيه الخمس، الركاز إذا التقط فيه الخمس، لا بالتفصيل فقه، لا أن ينتظر إلى حوالان الحول ثم يخرج، لا. هنا كقول الله تعالى آتوا حقه يوم حصاده. ففي الركاز إذا التقطه ففيه الخمس، في الركاز إذا التقطه ففيه الخمس. الفوائد المستنبطة، هل كان الفوائد المستنبطة من بعد؟ أخذنا الفوائد المستنبطة فجر. لا أخذنا ما أعطينا، أخذنا بفضل الله قد أنهانا ربنا ذلك علاه من هذه من كتاب اللقطة. عاوزتنا بك محمد صديق جزيت الجنة. من الفوائد استحباب الإشهاد عليه، استحباب الإشهاد على اللقطة إلزاما للنفس، استحباب الإشهاد على اللقطة إلزاما للنفس. كل شيء بقدر، وإلا فهو مال الله يؤتي ما شاء. من حسن الفتوى الفتوى بالدليل، العمل بالقرائن، مجاورة السعيد يسعد، أو حسن مصاحبة الحيوانات، الغنى في ذلك. الفأر أخرج له 18 دينار، إيش تريد أكثر من ذلك؟ ده سارق بارع ماهر. التفريق في الأموال بينما كان من مؤونة من تحصيل مؤونة وبينما لم يكن فيه مؤونة. جواز الصلح، كيف؟ من أين هذه جواز الصلح؟ من حكم الرجل. حكم إيش؟ حكم الرجل. حكم الرجل إيش؟ جواز الصلح. جواز الصلح أن هي عقد المصالحة بينهما. هذا قال له زوجه وإياها يستفيد من ذلك. احنا لسنا على القصد، لسنا على جيد. الرجوع للعالم، وهذه آخر فوائد. هل شفع موت؟ ولو في أسئلة تفضل. وبهذا فضل أنهانا ربنا للفعلاء أيضا من كتاب اللقطة، قد انتهى اليوم فضل ذلك. يقول ما معنى مدفون الجاهلية؟ مدفون الجاهلية هو مال لأهل الكفر ركزوه في مكان ما فتحصل عليه المسلم بعد التفتيش والتنقيب. يقول شيخنا الفاضل هل يجوز قول رمضان كريم كقول فلان كريم؟ لا ما يجوز، ولأنه مخالف ما يجوز ما يقول محرم، يعني ما ينبغي، لا سيما وأنه هذا مخالف للسنن. السنن قد جاءت رمضان شهر مبارك، رمضان شهر مبارك، فلا يحيد على ما أثبته الشرع ويأتي بغيره، فلا يكون قد ألغى ما ثبته الشرع وأثبت ما ألغاه الشرع. قال جاءكم رمضان شهر مبارك. لو في أسئلة تفضل، لو ما في ممكن تصنف داود. يقول هل المسلمين أن يأخذوا يقصد الركاز أظن إذا امتلكوا الأرض، هل إيش للمسلمين أن يأخذوا إذا امتلكوا الأرض؟ كان الجاهلية نعم، لكن كان الأرض مثلا لزيد أو عبيد المسلم ثم أخذوه ثم حفروا فوجدوا فيه ما فيه مركز لا يملكونه، هذا لصاحب الأرض أصلا الذي العهد، هذا لصاحب الأرض أصلا. يسأل عن رواية أتكم شهر رمضان شهر مبارك، يقول أليس هناك رواية تقول شهر كريم؟ لا ما أعرف رواية تقول شهر كريم، لا لا ما في رواية، وإلا فأتينا بها، ما في رواية تقول شهر كريم. مصدد تعتذر النت كان عنده في مشكلة، يا من أحرص الناس نعرف ذلك، فنسأل الله أن يسأل لنا ذلك. إذا اشترى الرجل بيت كان يمتلكه رجل غير مسلم فوجد كنز فما الحكم؟ وفي الركاز الخمس. أما إن كان ذميا، إن كان ذميا مستأمنا فلا، حتى لو كان ليس ملكا لملك البيت مدفون، هذا إذا ثبت، إذا ثبت كان مدفونا هذا أمر آخر، لكن كان له فهو ملك له. نعم.